بسم الله الرحمن الرحيم، مع عود تصح. نحدثكم اليوم عن الليمون. الليمون ذلك الميمون، ميمون جدا هذا الليمون، لأنه لا غنى عنه لكل بيت. حقيقة أنا شخصيا في بيتي لو ما فيش ليمون أحس بالفقر الشديد. لابد للليمون أن يكون متوافر مهما غلى ثمنه. الليمون له أشكال متعددة: الليمون الأخضر، الليمون الطازج اللي هو بياخد اللون الليموني الأصفر، والاثنان في الحالة الطازجة، طبعا عصير الليمون أو الليمونادة، وكذلك الليمون المخلل بيكون من المقبلات الشهية جدا. كذلك اللومي أو الليمون الأسود أو الليمون المجفف، في رأيي وفي نظري هو أفضلها جميعا على الإطلاق، لفائدته الشديدة، حيث أنه يطحن، بيكون القشر مع البزر مع لحم الليمون، بيكون علاج ممتاز جدا وقوي جدا لأمراض القولون قاطبة، سواء القولون العصبي أو التهابات القولون أو حتى أورام القولون. اللومي أو الليمون الأسود ينتج منه خل طبيعي ممتاز جدا، بيكون في العلاج أسرع وصولا و أسرع نتيجة حصريا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الإنتاج إنتاج عندنا في مصر، دمياط، السنانية، 6 شارع الحداد. اللومي هذا الخل ممتاز جدا جدا، أنصحكم به جميعا، ومفيد جدا في أنظمة التخسيس، يعتبر أفضل خل في نظام التخسيس. نسأل الله لنا ولكم العافية وبالشفاء التام إن شاء الله رب العالمين.